العيدين، العيدان في الإسلام شكر وفرح بإتمام نعمتين من أعظم نعم الله على عباده، فعيد الفطر شكر وفرح لإتمام صيام رمضان وما يصوم المسلم الذي صام وقام من رحمة الله ومغفرته والعتق من النار، وعيد الأضحى شكر وفرح بعبادة الله في عشر ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها من الأيام، وما يرجى لمن حج فيها ولمن صام يوم عرفة من غفران الذنوب والعتق من النار. فالمسلمون يفرحون في يومي العيدين ويشكرون الله تعالى بصلاة العيد وبذكر الله ودعائه في الخطبة وبالتكبير وبزكاة الفطر في عيد الفطر وبذبح الأضاحي في عيد الأضحى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. ولهذا فإنه لا يشرع للمسلمين إحداث أعياد غير هذين العيدين، ومن أحدث عيدا غيرهما فهو عيد مبتدع. نعم، العيد اسم لما يعود، يعود العام أو الشهر أو الأسبوع، فمن اتخذ للمسلمين عيدا غير هذين العيدين فقد ابتدع، لأن الله جل وعلا شرع هذه الأعياد ولم يشرع غيرها. وما يوضع الآن أسبوع الشجرة أسبوع كذا، هذا كله من الأعياد المبتدعة. وإذا كان لا يتقربون بذلك لله يكونون متشبهين بالكفار، وإذا كان يتقربون بذلك لله فهم مبتدعة، لأن العيد قلنا اسم لما يعود، يعود العام أو الشهر أو الأسبوع، فما ذا الشيء يعود ويتكرر فهذا يسمى عيدا. نعم. عفو الله عنك. ولهذا فإنه لا يشرع للمسلمين إحداث أعياد غير هذين العيدين، ومن أحدث عيدا غيرهما فهو عيد مبتدع مزاحم لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذين اليومين. ولهذا فإنما أحدثه الناس من أعياد واحتفالات كالعيد الذي اخترعه العبيديون الإسماعيلية في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وزعموا أنه يوم ولادته وأنهم يحتفلون بذلك، وهم متهمون بالاحتفال بوفاته لأنهم ملاحدة، ومنهم من كان يدعي الربوبية. ومن الأعياد المبتدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع أن وقتهما غير معلوم من السنة، ومثلهما ما يقام من الاحتفالات في الأيام والأسابيع كأسبوع المساجد إذا كانت تقام في وقت معين من السنة وتتكرر في كل عام، فكلها أعياد مبتدعة محرمة. وقريب منها وضع عيد واحتفال لولادة الشخص يحتفل فيه كلما مر هذا اليوم، فهذا إلى التحريم أقرب، قد يكون فيه تشبه بالكفار. بل هذا من التشبه بالكفار، الاحتفال بالمولد هذا من التشبه بالكفار، وأقل أحوال مراتب التشبه التحريم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء حين ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال هذا إسناد جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحواله التحريم. فلا يجوز للمسلم أن يحتفل بيوم ولادته أو أن يضع احتفالا ليوم ولادة ابنه، إنما المشروع العقيقة في اليوم السابع. وما يفعله طوائف الآن من الناس يحتفلون في كل سنة بمناسبة تكرار المولد، وينظر متى ولد واليوم الذي ولد فيه ويحتفلون فيه، هذا من عادات النصارى وتقاليدهم، وهذا لا يعرف عن المسلمين، إنما من عادات النصارى وتقاليدهم. وتشبه بقوم فهو منهم. عفو الله عنك. من الأعياد المحرمة كذلك ما يسمى بعيد الحب، لأنه عيد مبتدع وفيه تشبه بالكفار. قال رحمه الله: وهي فرض على الكفاية أي أن صلاتي عيد الإضحى وعيد الإضحى الأضحى وعيد الفطر من فروض الكفايات، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة وشعائر الإسلام الظاهرة فرض كالأذان. قال: إذا صار بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. والدليل على اشتراط أو وجوب حضور 40 لإقامة صلاة العيد القياس على الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العيد تجب إذا حضرها 3 من أهل مصر لما سبق في باب الجمعة. تقدم أن هذا هو الصواب، وأن المقصود الجمع ولا يشترط العدد، لأن اشتراط العدد لا دليل عليه. نعم. عفى الله عنك. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، لما روى يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: إنا كنا قد فرغنا الساعة، يعني قد صلى صلاة العيد، وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة الضحى. قال: والسنة فعلها في الصحراء، لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وذلك ليتسع الوقت في الفطر لإخراج صدقة الفطر، وليبادر الناس في الأضحى لذبح أضاحيهم بعد صلاة العيد. ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر، لما روى البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وهذا مجمع عليه. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل العيد، وأنه أمر بالتطيب له، ولما ثبت. هذا لم يثبت في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم العيد، ولا أمر بالغسل، وكل حديث في ذا فهو ضعيف أو منكر. وإنما ثبت الغسل عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد كان يغتسل يوم العيد. نعم. عفى الله عنك. ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: الغسل يوم الأضحى والغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد. قال رحمه الله: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما بلا أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن سمرة بن جندب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، وهذا مجمع عليه. يكبر في الركعة الأولى 7 بتكبيرة الإحرام. لا يشرع يوم العيد أن يقول شيء، لا الصلاة جامعة، ولا يشرع المناداة لها بأي لفظ، لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، وإنما شرع للكسوف والخسوف أن ينادى الصلاة جامعة. وأما الأذان فإنه يشرع للصلوات 5، ولا يشرع لصلاتي العيدين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة، إنما يدخل المصلى ويشرع في الصلاة مباشرة، يكبر في الأولى 7 في أصح قولي العلماء. وهذا أيضا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت أن أبا هريرة صلى بالناس في المدينة فكبر في الأولى 7، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، وكبر في الثانية 5، وهذا موجود في الموطأ وهو أصح شيء في هذا الباب. نعم. ماذا؟ استسقاء؟ لا أصل له استسقاء، ما يقال له شيء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه ولم يأمرهم بمناداة. نعم. عفى الله عنك. يكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، وتسمى هذه التكبيرات التكبيرات الزوائد، وتكون قبل قراءة الفاتحة في الركعتين بقول عامة أهل العلم. هذا لا إشكال أن قبل التكبيرات قبل الفاتحة، لكن الإشكال والخلاف هل التكبيرات قبل الاستفتاح أم لا؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه يكبر الأولى ثم يستفتح ثم يكبر الزوائد، والقول الثاني أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم الستة الباقية تكون مجموع سبعا ثم يستفتح. والقول الأول لعله أقرب ولكن لا دليل عليه، إنما هو اجتهاد. يكبر التكبيرة الأولى ثم يستفتح ثم يتابع التكبيرات، ولو كبر السبع ثم استفتح لا بأس به، أنا معه هناك دليل في المسألة. وذلك اختلفت الرواية عن أحمد في هذا، جاء عنه هذا جاء عنه هذا. نعم. عفو الله عنك. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر أنه كان يرفع يديه مع التكبير ويحمد الله ويصلي على النبي. الأثر عن ابن عمر في رفع اليدين مع التكبير معلول ضعيف. أما الأولى فمجمع عليها قياسا على بقية الصلوات، وأما البقية فمحل اجتهاد. قد قال بالرفع مالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأهل الظاهر، فقال يرفع في الأولى دون البقية لأنه لا دليل على ذلك. نعم. عفى الله عنك. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وهذا لا دليل عليه أيضا، لم يثبت في حديث. والأثر عن ابن مسعود في نظر. نعم. عفى الله عنك. ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا مجمع عليه لما روى مسلم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وبهل أتاك حديث الغاشية. ولما روى مسلم أيضا عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بقاف والقرآن المجيد وباقتربت الساعة وانشق القمر، يجهر فيهما بالقراءة للحديثين السابقين، وهذا مجمع عليه. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. قف على الفاتحة سلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.